Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزمه. ولو كان الله